بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا لازلنا في الأحكام التكليفية، وقد أنهى المؤلف رحمه الله الكلام عن الحكم التكليفي الأول ألا وهو الواجب، والآن سيتحدث عن الحكم التكليفي الثاني ألا وهو المندوب. إذا الأحكام تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام التكليفية خمسة، والأحكام الوضعية سيذكرها المؤلف رحمه الله. إذن فالأحكام التكليفية ذكرها على سبيل الإجمال، وأيضا الأحكام الوضعية ذكرها على سبيل الإجمال، وذكر الفرق بينهما، وقد ذكر فرقين، ثم شرع مفصلا هذه الأحكام، ولهذا ذكر الأحكام التكليفية أولا، وذكر الواجب، عرفه وذكر ضابطه، ثم بعد هذا ذكر أقسامه، وذكر أربعة أقسام باعتبارات مختلفة. الآن المندوب، وهو القسم الثاني أو الحكم الثاني من الأحكام التكليفية. نعم، على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ثانيا المندوب. تعريفه: المندوب هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا غير حتم، بأن كانت صيغة طلبه نفسها لا تدل على تحتيمه، أو اقترنت بطلبه قرائن تدل على عدم التحتيم. نعم. إذن المندوب، المؤلف رحمه الله لم يذكر تعريفه في اللغة. نعم، من يذكرون بتعريفه لغة؟ نعم علي. نعم، هو المراد، هو والمرغوم. نعم، غيره. نعم، بمعنى الحظ. بمعنى الحظ؟ لا لا. نعم، قريب منه. ندب. ندب، ندب. نعم نعم، معنى قريب. ندبت فلانا أن يفعل لي كذا وكذا. إذن المندوب هو المرغب فيه، المندوب إليه. ندبتك إلى هذا الفعل، ندبتك إلى هذا الفعل، رغبتك فيه، هذا هو معنى المندوب في اللغة. قال تعريفه في الشرع أو في الاصطلاح، قال هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طالبا غير حتم. فقوله ما طلب الشارع فعله من المكلف، قوله ما طلب الشارع فعله من المكلف، قوله من المكلف هذا احتراز من الحكم الوضعي، لأن الحكم الوضعي لا يطلب الشارع من المكلف فعله، وإنما يطلب الحكم التكليفي. قال طلبا غير حتم، هذا لإخراج الواجب، لأن الواجب يطلب بحتم، الواجب هو أيضا يطلبه الشارع. إذن الواجب هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طالبا حتما، المندوب طالبا غير حتم. وأما ضوابطه، قال بأن كانت صيغة طلبه نفسها لا تدل على تحتيمه، وسيذكر الأمثلة على هذا. بأن كانت صيغة طلبه نفسها، يعني نفسها لا تدل على تحتيمه على وجوبه، أو اقترنت بطلبه، يعني إذا جاءت الصيغة وكانت الصيغة نفسها تدل على الطلب، ولكن اقترن بهذه الصيغة قرائن تدل على عدم التحتيم. إذن إما أن تكون الصيغة نفسها لا تدل على التحتيم، وإنما تدل على الندب، أو أن تكون الصيغة دالة على الوجوب، ولكن وجد مع هذه الصيغة قرائن صرفت هذه الصيغة من إفادة الوجوب إلى إفادة الندب. واضح الكلام ياك عبد العزيز؟ مفهوم. ذكر له ضابطين: الضابط الأول بأن كانت صيغة طلبه نفسها لا تدل على تحتيمه، فإن كانت صيغة الطلب نفسها تدل على التحتيم فلا بد أن ننتقل إلى الضابط الثاني. قال أو اقترنت بطلبه قرائن تدل على عدم التحتيم. واضح الكلام ياك؟ وسيذكر أمثلة لهذين الضابطين. يلا سير على بركة الله. فإذا طلب الشارع الفعل بصيغة يسن كذا أو يندب كذا، كان المطلوب بهذه الصيغة مندوبا. وإذا طلبه بصيغة الأمر ودلت القرينة على أن الأمر للندب، كان المطلوب مندوبا، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فإن الأمر بكتابة الدين للندب لا للإيجاب بدليل القرينة التي في الآية نفسها، وهي قوله تعالى: فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته، فإنها تشير إلى أن الدائن له أن يثق بمدينه ويأتمنه من غير كتابة الدين عليه، وكقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فمكاتبة المالك عبده مندوبة بقرينة أن المالك حر التصرف في ملكه. إذن المؤلف رحمه الله ذكر تعريف المندوب وذكر له ضابطين، يعني بماذا يعرف المندوب، وحينما ذكر هذين الضابطين لم يقصد الحصر، وإلا فهناك ضوابط أخرى يعرف بها المندوب. وذكر بعد ذلك أمثلة للضابط الأول وأمثلة للضابط الثاني. قال: فإذا طلب الشارع الفعل بصيغة يسن كذا أو يندب كذا، كان المطلوب بهذه الصيغة مندوبا. علاش؟ لأن الصيغة نفسها لا تدل على التحتيم، وإنما تدل على الندب فقط. يسن كذا أو يندب كذا. قال: وإذا طلبه بصيغة الأمر ودلت القارينة على أن الأمر للندب، كان المطلوب مندوبا. مفهوم ياك؟ إذا الضابط الأول أن تكون الصيغة دالة على الندب، مثل يسن كذا أو يندب كذا. الأمر الثاني أو الضابط الثاني أن تكون الصيغة صيغة أمر، فحينها لابد أن يحتف بهذه الصيغة بعض القرائن التي تصرف هذه الصيغة من إفادة الوجوب إلى إفادة الندب. وذكر لذلك مثالين اثنين. المثال الأول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الشاهد هو قوله تعالى: فاكتبوه، فالصيغة هنا صيغة أمر. قال: فإن الأمر بكتابة الدين للندب لا للإيجاب بدليل القرينة التي في الآية نفسها. إذن الضابط الأول يقال بأن هذه الصيغة تدل على الاستحباب ونكتفي، فإذا كان الضابط الثاني اللي هي الصيغة تدل على الوجوب، لابد إن صرفنا الصيغة إلى الندب لابد أن نأتي بدليل. أما أن نكتفي بقولي أن هذه الصيغة تدل على الندب ونسكت فهذا لا يصح، لابد من الإتيان بالدليل اللي هو القرينة. لهذا شو قال؟ قال في الأول من يذكر يسن كذا أو يندب كذا، كان المطلوب بهذه الصيغة مندوبا وانتهى الأمر. في المثال الثاني قال: فإن الأمر بكتابة الدين للندب لا للإيجاب، ثم شرع في ذكر الدليل. قال: بدليل القرينة التي في الآية نفسها. شن هي هذه القرينة؟ وهي قوله تعالى: فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته. فإنها أي القرينة الآية الثانية تشير إلى أن الدائن له أن يثق بمدينه ويأتمنه من غير كتابة الدين عليه. قال: فإن من بعضكم بعضا فليود الذي ائتمن أمانته، يعني من غير كتابة. فإذا كان حين الأمن يكتب، فما فائدة هذا التفريع؟ ما غتبقى فائدة، لأن إذا كانت النتيجة دائما هي الأمر بالكتابة، فما فائدة هذا التفصيل؟ إذن سواء أمنته أم لم تأتمنه فإنك ستكتب، ما فائدة هذا التفصيل؟ إذن فائدة هذا التفصيل هي الفرق بين الحالة التي يجب فيها الكتابة والحالة التي تجب فيها الكتابة. هذا قال: فإن من بعضكم بعضا فليود الذي ائتمن أمانته. وإلا فأوضح من الآية دليل هو من السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام ابتاع جملا من جابر ولم يكتب. قد ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية. قال المثال الثاني اللي فيه صيغة الأمر ولكنها مصروفة إلى الندب. قال: وكقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. الأمر موجه للسادة، لأصحاب الرقيق، لمن يملكون الرقيق. وقوله هم الهاء تعود على الرقيق. إن طلب الرقيق المكاتبة أي أن يفتدي نفسه من سيده. قال: إن علمتم فيهم خيرا، المقصود بالخير هنا القوة على العمل، يعني العاجز هذا لا يكاتب لأن الحق هنا سيضيع. إذن قوله فكاتبوا ما دي تدل على الوجوب في أصلها. قال: فمكاتبة المالك عبده مندوبة بقارينة أن المالك حر التصرف في ملكه، فكيف نلزمه بذلك؟ مفهوم ياك؟ نعم. فالمطلوب فعله إن كانت صيغة طلبه نفسها تدل على أنه حتم ولازم فهو الواجب، مثل كتب عليكم، فرض عليكم، وقضى ربك. وإن كانت صيغة طلبه نفسها تدل على أنه غير حتم فهو المندوب. تدل على أنه؟ تدل على أنه غير حتم. علاش فلو قلتي غيره؟ لا، لو قال لك قائل بأنها للاستثناء فهي من كلام تام ومن كلام موجب. يصار إليها إلا أن يستوفي الكلام أركان. نعم، هذا هو الجواب. أحسن. أنه غير حتم فهو المندوب. نعم. مثل ندب لكم أو سن لكم، وإن كانت صيغة طلبه نفسها لا تدل على طلب حتم، على طلب حتم أو غير حتم، استدل بالقرائن على أن المطلوب واجب أو مندوب، وقد تكون القرينة نصا، وقد تكون ما يؤخذ من مبادئ الشريعة العامة وقواعدها الكلية. نعم، إذن المؤلف من اللي قال فالمطلوب فعله شرع الآن يفصل الكلام السابق، لا في الواجب لا في المندوب. إذن قال بأن الواجب عنده صيغة خاصة، والمندوب قال بأنه عنده صيغة خاصة. نعم، هذا لا يتعارض مع ما مر معنا في الورقات من أن الأمر له صيغة خاصة وهي الصيغة الطلبية الإنشائية. إذن هذه الصيغة التي ذكرها المؤلف هي صيغة دالة على الوجوب لغة، أما الصيغة التي مرت معنا وهي الصيغة الطلبية الإنشائية التي تنقسم إلى أربعة أقسام فهي صيغة اصطلاحية. فرقتم الآن بين الأمرين، واضح صالح راشد؟ واضح. لهذا قال فالمطلوب فعله إن كانت صيغة طلبه نفسها تدل على أنه حتم ولازم فهو الواجب، مثال كتب عليكم. إذن فدلالة قوله كتب عليكم على الوجوب فهي بالمعنى اللغوي، وأما دلالة ذيك الصيغ الأربعة على الوجوب فهي بالمعنى الاصطلاحي، فهي بالمعنى الاصطلاحي. وأيضا صيغة الندب لها صيغة خاصة وهي ندب لكم وسن لكم. فإن كانت الصيغة نفسها لا تدل على الوجوب ولا تدل على الندب فلا يقال بأنها دالة على الوجوب أو أنها دالة على الندب إلا بقرينة تدلنا على ذلك وترشدنا إلى المطلوب. واضح الكلام ياك؟ ثم استطرد المؤلف رحمه الله في بيان معنى القرينة. إذن القرينة هي التي تقترن بالصيغة، تقترن بالصيغة لتفيد الصيغة إما الوجوب أو تفيد الاستحباب، وهذه الصيغة لا يشترط أن تكون نصا. لهذا قال وقد تكون القرينة نصا، يعني نص من القرآن أو من السنة، وهذه القرينة قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة، وقد تكون متقدمة وقد تكون متأخرة. مفهوم هذا الأمر؟ قال وقد تكون ما يؤخذ من مبادئ الشريعة العامة وقواعدها الكلية، يعني ماشي ضروري تكون نص. وقد تكون ترتيب العقوبة على ترك الفعل وعدم ترتيبها. ولهذا اشتهر تعريف الواجب بأنه ما يستحق تاركه العقوبة، وتعريف المندوب بأنه ما لا يستحق تاركه العقوبة وقد يستحق العتاب. واضح الأمر ياك؟ نعم نعم، طبيعة الحال. لماذا؟ لأن المؤلف رحمه الله القرائن التي ذكرها هي القرينة الأولى هي قرينة من النص، والقرينة الثانية ليست من النص وإنما هي مأخوذة من نصوص أخرى. نعم، يلا شيخ. أقسامه المندوب ينقسم. عزيز، أقسامه ما أقسام ماذا؟ نعم، المندوب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مندوب مطلوب فعله على وجه التأكيد وهو لا يستحق تاركه العقاب ولكن يستحق اللوم والعتاب. هذا هو الضابط للقسم الأول. قال مندوب مطلوب فعله على وجه التأكيد، يعني لا على وجه الوجوب، ففرق بين ما أمر به على وجه الوجوب وبين ما أمر به على وجه التأكيد. قال وهو لا يستحق تاركه العقاب ولكن يستحق اللوم والعتاب. إذن هذا اصطلاح، هذا اصطلاح معروف عند المالكية، هذا الاصطلاح اللي غيذكره المؤلف رحمه الله راه معروف عند المالكية، كيقول بأن المندوب على ثلاثة أقسام: المندوب المطلوب فعله على وجه التأكيد، تاركه لا يستحق العقاب ولكنه يلام ويعاتب في ذلك. نعم، وهو أقل من الواجب، هو أقل من الواجب. زيد. ومن هذا السنن والمندوبات التي تعد شرعا مكملة للواجبات كالأذان وأداء الصلوات الخمس جماعة ومنه كل ما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في شؤونه الدينية ولم يتركه. عندك في شؤونه، الصواب من شؤونه، لأن قلت واظب عليه في تفيد الظرفية، فإنه يواظب لا في شؤونه وإنما يواظب في حياته، وإنما هذه بين الجنس، ما يواظب عليه من جنس شؤونه الدينية. ومنه كل ما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من شؤونه الدينية ولم يتركه إلا مرة أو مرتين ليدل على عدم تحتيمه، كالمضمضة في الوضوء وقراءة سورة أو آية بعد الفاتحة في الصلاة، ويسمى هذا القسم السنة المؤكدة أو سنة الهدي. إذن الأمثلة التي ذكر، قال: ومن هذا السنن والمندوبات التي تعد شرعا مكملة للواجبات كالأذان. مر معنا بأن الأذان اختلف فيه أهل العلم وشو واجب لا سنة مؤكدة، فالمالكية يقولون بأنه سنة مؤكدة، والصواب هو وجوبه للأدلة المتضافرة في الدلالة على ذلك. ومن أصرحها حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو قوما كان يصبحهم، فإن سمع أذانا وإلا أغار عليهم، فهذا يدل على وجوبه. قال: وأداء الصلوات الخمس جماعة، وهذه أيضا مر معنا الكلام فيها وقلنا بأنها فيها خلافا بين أهل العلم، والمسلم لا يتركها، المسلم لا يتركها خروجا من الخلاف، ولأن المحافظة عليها من سنن الصحابة. وأما الذي يواظب على تركها فهذا يقدح فيه وتخرم مروءته وترد شهادته الذي يواظب على تركها، أما من تركها مرة أو مرتين فهو أخف. قال: ومن هذا القسم كل ما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من شؤونه الدينية. قوله من شؤونه الدينية، هذا احتراز من الشؤون الجبلية أو الشؤون العالية، فهذا لا يدخل في هذا القسم، لا يدخل في السنن المؤكدة. قال: ولم يتركه إلا مرة أو مرتين ليدل على عدم تحتيمه. مثال هذا المضمضة في الوضوء. إذا المضمضة في الوضوء المالكية يقولون بأنها مستحبة، قالوا لأن الله تعالى ما ذكرها في القرآن حينما ذكر الوجه، وبعض أهل العلم أوجبها، وفيها حديث لقيط بن صبرة: إذا توضأت فمضمد. قال: وقراءة سورة أو آية بعد الفاتحة في الصلاة، وهذه ما لا أظن فيها خلافا في حدود علمي، لا أظن فيها خلافا أن قراءة السورة بعد الفاتحة هي مستحبة وليست واجبة. قال: ويسمى هذا القسم السنة المؤكدة أو سنة الهدي. إذا الفرق بين السنة المؤكدة والواجب أن الواجب يستحق تاركه العقاب، والسنة المؤكدة لا يستحق تاركه العقاب، ولكنه معرض للذم والعتاب واللوم والتوبيخ. واضح ياك؟ نعم. قوله وما تيسر معك، هذا لا يدل على الوجوب، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فمن قرأ بفاتحة الكتاب فقد أحسن. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان في ركعتي الفجر كان يقرأ بفاتحة الكتاب ولا يقرأ معها شيئا من القرآن. نعم. ومندوب مشروع فعله، هذا القسم الثاني، ثانيا من أقسام المندوب. وفاعله يثاب، ومندوب مشروع فعله، وفاعله يثاب وتاركه لا يستحق عقابا ولا لوما. إذن لا يستحق لا عقابا بحال الواجب، ولا يستحق لوما بحال السنة المؤكدة. ياك؟ نعم. ومن هذا ما لم يواظب الرسول صلى الله عليه وسلم على فعله، بل فعله مرة أو أكثر وتركه. ومنه جميع التطوعات كالتصدق على الفقير أو صيام يوم الخميس من كل أسبوع أو صلاة ركعات زيادة عن الفرض أو عن السنة المؤكدة، ويسمى هذا القسم السنة الزائدة أو النافلة. واضح الكلام يا سويك؟ إذن هذا هو القسم الثاني، والفرق بينه وبين القسم الأول أن هذا لا يستحق لا عقابا ولا لوما، والفرق الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليه. نعم. ومندوب زائد ثالثا. نعم. ومندوب زائد أي يعد من الكماليات للمكلف، ومن هذا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في أموره العادية التي تصدر عنه بصفته إنسانا، كأن يأكل ويشرب ويمشي وينام ويلبس على الصفة التي كان يسير عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان الاقتداء في هذه الأمور وأمثالها كمالي ويعد من محاسن المكلف لأنه يدل على حبه للرسول. أعيد. فإن الاقتداء. أنت إيش قلتي؟ قلتي فإن كان الاقتداء وما نصبتيش كماليا ما عندكش كان. نعم. يعني تقول فإن الاقتداء في هذه الأمور وأمثالها كمالي ويعد من محاسن المكلف لأنه يدل على حبه للرسول صلى الله عليه وسلم وفرط تعلقه به. ولكن من لم يقتد بالرسول عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأمور لا يعد مسيئا لأن هذه ليست من تشريعه صلى الله عليه وسلم، ويسمى هذا القسم مستحبا وأدبا وفضيلة. قال القسم الثالث، قال هي الأمور العادية التي تصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفة إنسان كالأكل والشرب والمشي والنوم واللبس. إذن هذه المذكورات كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير عليها على صفة معينة، فالتزام تلك الصفة هو الذي يسمى بالمستحب والأدب والفضيلة، كصفة الأكل وصفة الشرب وصفة المشي وصفة النوم وصفة اللبس، فهذه كماليات تاركها لا يعد مسيئا. علاش؟ لأن هذه ليست من تشريعه صلى الله عليه وسلم، ويسمى هذا القسم مستحبا وأدبا وفضيلة. واضح الأمر؟ نعم. لا بد من ما ذكره رحمه الله بعد التواضع، مثلا صفته لبسه عليه الصلاة والسلام. لا، هما كيقولوا كل شيء للاستحباب، كل ما تعلق بهذا الباب هذا ولو جاء بصيغة فعل. مثلا لو تأثر رجل بالنبي عليه الصلاة والسلام في صفة لبسه في بلدنا هذا يعاد يلام. هذه مسألة أخرى، هي أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نقتدي به في صفات أكله وشربه ولبسه لابد أن نراعي عرفنا، لابد أن نراعي عرفنا، هذا قيد مهم مر معنا في الورقات. نعم. ثالثا المحرم. تعريفه: المحرم هو ما طلب الشارع الكف عنه عن فعله طلبا حتما. إذن هذا هو التعريف، المحرم هو ما طلب الشارع الكف عن فعله، وهذا يشمل حتى المكروه. فلما قال طلبا حتما هذا أخرج به المكروه. نعم. بأن تكون صيغة طلب الكف نفسها دالة على أنه حتم، كقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقوله: قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم، وقوله: لا يحل لكم، أو يكون النهي عن الفعل مقترنا بما يدل على أنه حتم، أو يكون النهي عن الفعل مقترنا بما يدل على أنه حتم، مثل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، أو يكون الأمر بالاجتناب مقترنا بذلك، نحو: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أو أن يترتب على الفعل عقوبة، مثل: والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فقد يستفاد التحريم من صيغة خبرية تدل عليه، ومن صيغة طلبية هي نهي، ومن صيغة طلبية هي أمر بالاجتناب، فالقرينة تعين أن الطلب للتحريم. إذن في المحرم ذكر تعريفه وذكر ضوابطه، في الواجب ذكر ضابطين، وفي المندوب ذكر ضابطين، وهنا ذكر 4 ضوابط. قال أولا، ضابط الأول: بأن تكون صيغة طلب الكف نفسها دالة على أنه حتم، هذا الضابط الأول، كقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. إذن فصيغة حرمت هذه دالة على التحريم، لأنها صيغة دالة على وجوب الترك والكف بنفسها، هذا الضابط الأول. الضابط الثاني: أو يكون النهي عن الفعل مقترنا بما يدل على أنه حتم، يعني يأتي فعل منهي عنه بصيغة النهي المعروفة اللي هي لا، التي تدخل على الفعل المضارع، ويقترن بها صيغة تدل على أن المراد بالنهي هنا التحريم، مثاله: ولا تقربوا الزنا. شو الصيغة هنا؟ فعل مضارع منهي اقترنت به لا الناهية، كان القارنة اللي بعدها اللي هي إنه كان فاحشا، مفهوم ياك؟ هذا الضابط الثاني. الضابط الثالث: أو يكون الأمر بالاجتناب مقترنا بذلك، أو يكون الأمر بالاجتناب يعني باجتناب المحرم مقترنا بذلك. نحو إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. مفهوم ياك؟ إذن قوله بذلك أي بما يدل على أنه حتم، أو يكون الأمر بالاجتناب مقترنا بذلك يعني مقترنا بما يدل على أنه حتم. إذن فاجتنبوه، هذا بماذا اقترن؟ اقترن بصيغة، وحد الصيغة هي التي دلتنا على أن الاجتناب حتمي، وهي أن هذه الأفعال رجس من عمل الشيطان. واضح ياك؟ صالح. الضابط الرابع، أو أن يترتب على الفعل عقوبة، سواء كانت العقوبة دنيوية أم كانت العقوبة أخروية. عبد العزيز واضح ياك؟ فإذا رتب على الفعل عقوبة فهذا يدل على أن ذلك الفعل محرم. قال مثل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذه عقوبة دنيوية وممكن تكون عقوبة أخروية. نعم. قال فقد يستفاد التحريم من صيغة خبرية تدل عليه، أو من صيغة طلبية هي نهي. الصيغة الطلبية اللي هي نهي بحال مثلا لا تفعل أو لا تفعل، أو من صيغة طلبية هي أمر بالاجتناب بحال المثال اللي هو فاجتنبوا، فالقرينة تعين أن الطلب للتحريم. واضح الكلام ياك؟ نعم نعم. من طبيعة الحال شو الصيغة الأولى اللي هي أصرح ما يكون، صريحة صريحة في دلالة على التحريم، لهذا جاءت بصيغة حرمت. هذا من حيث الصيغة، أما من حيث دلالة الضابط على التحريم فليس مقصودا، لأن مثلا المثال الأخير فهو أقوى من قوله حرمت. علاش؟ لأنه رتبت عليه عقوبة. نعم. سامه المحرم قسمان، محرم أصالة لذاته أي أنه نعم أنه فعل حكمه الشرعي التحريم، أي أنه فعل حكمه الشرعي التحريم من الابتداء، كالزنا والسرقة والصلاة بغير طهارة وزواج إحدى المحارم مع العلم بالحرمة وبيع الميتة وغير ذلك مما حرم تحريما ذاتيا لما فيه من مفاسد ومضار، فالتحريم وارد ابتداء على ذات الفعل. إذن المحرم قسمان، محرم لذاته ومحرم لغيره. القسم الأول قال محرم أصالة لذاته، قوله أصالة هذا احتراز من واحد الكلمة، نعم علي، محرم تبعا، محرم لأن الشيء إما أن يكون محرما أصالة، وديك أصالة كاين واحد اللفظ آخر في بلاصتها، نعم علي، استقلالا محرم أصالة هذا احتراز من محرم تبعا. قال محرم أصالة لذاته أي لأن المفسدة فيه، المفسدة في عينه، المفسدة في عينه. قال أي أنه فعل حكمه الشرعي هو التحريم، التحريم والخبر، أي أنه فعل حكمه الشرعي التحريم، أنه فعل حكمه مبتدأ الشرعي صفة للحكم التحريم والخبر، والجملة صفة لفعل اللي هو خبر أنه. واضح ياك؟ أي أنه فعل موصوف بأن حكمه الشرعي التحريم من الابتداء، يعني أصالة، هذيك من الابتداء هو معنى أصالة، هو معنى أصالة، كالزنا والسرقة والصلاة بغير طهارة وزواج إحدى المحارم مع العلم بالحرمة. ما عرفت أنا على جزاد هذا القيد مع العلم بالحرمة، نعم، لأن مع العلم بالحرمة كذلك الذي يصلي بغير طهارة وهو يجهل فلا لا يتعلق به حكم. قال وبيع الميتة وهو ما مات حتف أنفه. قال وغير ذلك مما حرم تحريما ذاتيا لما فيه من مفاسد ومضار، فالتحريم وارد ابتداء على ذات الفعل. وقوله على ذات الفعل هذا قيد احتراز من وصف الفعل، لأن الفعل له ذات وله وصف، له ذات وله وصف، فذات الفعل شيء ووصف الفعل شيء. إذن قوله وارد ابتداء على ذات الفعل بخلاف المحرم لغيره كما سيأتي معنا، فهو وارد على وصف الفعل. نعم. واضح عبد العزيز ياك؟ هذا المحرم لذاته كالشرك بالله، هذا أوضح الأمثلة كالشرك. نعم. ثانيا على القسم الثاني، هذا ثانيا ومحرم لعارض أي أنه فعل حكمه الشرعي ابتداء الوجوب أو الندب أو الإباحة ولكن اقترن به عارض جعله محرما كالصلاة في ثوب مغصوب والبيع الذي فيه غش والزواج المقصود به مجرد تحليل الزوجة لمطلقها ثلاثا وصوم الوصال والطلاق البدعي وغير ذلك لما عرض له التحريم لعارض فليس التحريم لذات الفعل ولكن لأمر خارجي أي أن ذات الفعل لا مفسدة فيه ولا مضرة ولكن عرض له واقترن به ما جعل فيه مفسدة أو مضرة. واضح يعني من خلال ما ذكرته لكم في القسم الأول من المحرم ستفهمون القسم الثاني. عبد العزيز واضح كالصلاة في ثوب مغصوب فالثوب في أصله يجوز الصلاة فيه. نعم. ومما ينبلي على هذا التقسيم أن المحرم أصالة غير مشروع أصلا فلا يصلح سببا شرعيا ولا تترتب أحكام شرعية عليه بل يكون باطلا ولهذا كانت الصلاة بغير طهارة باطلة وزواج إحدى المحارم مع العلم بالحرمة باطلة وبيع الميتة باطلة. نعم. وزواج إحدى المحارم مع العلم بالحرمة باطلا وبيع الميتة باطل وبيع الميتة باطلا والباطل شرعا لا يترتب عليه حكم. أما المحرم لعارض فهو في ذاته مشروع فيصلح سببا شرعيا وتترتب عليه آثاره لأن التحريم عارض له وليس ذاتيا ولهذا كانت الصلاة في ثوب مغصوب صحيحة ومجزئة وهو آثم للغصب والبيع الذي فيه غش. ما هو دليل تحريم الغصب؟ نعم الحسن. نعم علي. نعم ما سمعت. لا لا. نعم رشي. نعم. قولوا عليه الصلاة والسلام كما في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. من دليل صحيح أصرح من هذا راه البارح شنا هذا الحديث الأول في الباب الحديث الأول. نعم لا لا ذاك الباب الآخر ديال العارية باب الغصب طوقه. نعم راشد نقول الحديث غير قول. نعم صالح زين الدين قول. نعم الحسن. ما نعم من اقتطع شبرا من الأرض نعم ظلما. نعم نعم هذا هو الحديث فإنه دال على تحريم الغصب. نعم كملتي الكلام ياك كملتي هذا البحث. نعم أكمل. والبيع الذي فيه غش والبيع الذي فيه غش صحيح والطلاق البدعي واقع والعلة في هذا أن التحريم لعارض لا يقع به خلل في أصل السبب لا في وصفه ما دامت أركانه وشروطه مستوفاة. صافي عندنا واحد زيادة كملها. وأما التحريم الذاتي فهو يجعل الخلل في أصل السبب ووصفه بفقد ركن أو شرط من أركانه وشروطه فيخرج عن كونه مشروعا. إذن من قوله ومما ينبني على هذا التقسيم إلى آخره فهذا هو الذي مر معنا كقاعدة مستقلة وهي أن النهي إن عاد لذات الشيء يفسدها وإن عاد إلى ركنها أو شرطها يفسدها وإن عاد إلى أمر خارجي لا يفسده. هذه القاعدة المؤلف ذكرها هنا مفصلة بأسلوب آخر. قال الناظم رحمه الله وكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا فيأتي. إذن هذه القاعدة هذه لي أن النهي إن عاد لذات الشيء فإنه يفسدها وإن عاد لشرطها أو ركنها يفسدها وإن عاد إلى أمر خارج كالعمة فإنه لا يفسدها. لهذا قال ومما ينبني على هذا التقسيم أن المحرم أصالة غير مشروع أصلا. شوف مثلا الصلاة من المرأة الحائض إن صلت كيف حال صلاتها؟ علاش؟ نعم الآن شو السؤال من يعلل كون صلاتها باطلة من ما مر معنا في القواعد ومن كلام المؤلف سيعلل بتعليلين. نعم عادل فهمت السؤال ياك. إذن المرأة الحائض إن صلت صلاتها باطلة استدل على ذلك من نظم القواعد واستدل على ذلك من كلام في المؤلف هنا. فهمتي يا جيد سؤال؟ نعم. منين غتستدل الآن؟ نعم هيك. فأن النهي عاد إلى، فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سيزي، وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير ففمن العلة. نعم فيفسده. نعم. ومن كلام المؤلف أن هذا الفعل محرم لذاته، أن هذا الفعل محرم لذاته، أن هذا الفعل محرم لذاته. واضح الأمر ياك؟ الطلاق البدعي معروف، معروف طلاق البدعي، وهو أن يطلق الرجل امرأته في حيض في طهر لم يجامعها فيه، أهو أن يطلقها في حيض أو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أن يطلقها في حيض أو في طهر لم يجامع فيه، فإنه يسمى بالطلاق البدعي، فإنه يسمى بالطلاق البدعي. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال عبد الله بن عباس: وهن مستقبلات العدة، فطلقوهن وهن مستقبلات العدة. مفهوم ياك؟ بمعنى أن ينظر أن ينتظر حتى تطهر، فإن طهرت إن شاء طلقها وإن شاء جمعها. نعم. رابعا المكروه تعريفه: المكروه هو ما طلب الشارع من المكلف الكف. نعم. من يعيدنا تعريف الطلاق البدعي؟ غير باش واش سبق مني واحد سبق لسان ولا ما تاكدتش من الكلام اللي قلت. نعم. نعم. إذن أن يطلق، أنا ماذا قلت؟ الصواب هو أنه يطلقها في طهر لا جامعه فيه، جامعها في هذا الطهر. إذن متى يكون طلاقه سنيا؟ أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، هذا هو الطلاق السني. نعم. وتحسب عليه طلقة كما قال ابن عمر، رواية صحيح مسلم قال: وحسبت عليه تطليقة. نعم. إذن واضح الكلام الذي ذكره المؤلف، النهي إن عاد إلى ذات الشيء أو إلى أمر خارج فإنه يبطله، وإن عاد وإلى شرطه أو ركنه فإنه يبطل العبادة، وإن عاد إلى أمر خارجي فإنه لا يبطل الشيء. نعم. رابعا المكروه تعريفه: المكروه هو ما طلب الشارع من المكلف الكف عن فعله طلبا غير حتم. إذن هذا هو التعريف. المكروه، المكروه هو المبغض في اللغة، المكروه هو المبغض، كارهه الشارع أي أبغضه. قال: هو ما طلب الشارع من المكلف الكف عن فعله، هنا كيدخل حتى التحريم، وباش غادي يخرج المكروه بقوله طالبا غير حتم. نعم. بأن تكون الصيغة نفسها. إذا هنا غير حتم شنو فيها عادي؟ اش غنعربوها؟ صفة، هي صفة. إذا يشترط في الصفة والموصوف أن يتفقا تعريفا وتنكيرا. إذا راه عندنا هنا غير حتم مضاف، فكيف تجيب عن هذا الإشكال؟ فهمت الإشكال ياك؟ نعم. نعم جيال. مش إضافة لفظية، وإنما هي شبيهة بالإضافة اللفظية، كغير ومثل وشبه، شبه ذلك مثل ذلك. أما الإضافة اللفظية راه ضابطها معروف، هي اللي تكون بين عامل ومعمول، كاتب الدرس، فاهم الدرس، هذه الإضافة اللفظية. فهذه تشبه الإضافة اللفظية لأنها متوغلة في الإبهام، ذلك غير ومثل وشبه. نعم. بأن تكون الصيغة نفسها دالة على ذلك، كما إذا ورد أن الله كره لكم كذا أو كان منهيا عنه، واقترن النهي بما يدل على أن النهي للكراهة لا للتحريم، مثل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوكم، وكان مأمورا باجتنابه، ودلت القرينة على ذلك مثل: وذروا البيع. فالمطلوب الكف. نعم. إذن المكروه عرفه، قال: هو ما طلب الشارع من المكلف الكف عن فعله طلبا غير حتم، وذكر ضوابطه. نعم الحسن، كم من ضابط ذكر؟ نعم أحسنت. الضابط الأول هو قوله بأن تكون الصيغة نفسها دالة على ذلك، ذلك اسم إشارة يعود عبد العزيز على، نعم، ك كما إذا ورد أن الله كره لكم كذا. إذن فهذه الصيغة تدل على الكراهة. قال أو كان منهيا عنه، أو كان منهيا عن هذا الفعل، واقترن النهي بما يدل على أن النهي للكراهة لا للتحريم. إذن كين قارنة، مثل لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوكم. إذن هنا المؤلف رحمه الله حمل السؤال عن هذه الأشياء على الكراهة، ولو أنه أتى بمثال آخر لكان أفضل، ولكن على كل المقصود هو فهم القاعدة. الأمثلة ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال الضابط الثالث أو كان مأمورا باجتنابه، ودلت القارنة على ذلك، دلت القارنة على أن المراد بالاجتناب الكراهة، مثل وذار البيع أي يوم الجمعة بعد الأذان الثاني. فالقارنة دلت على أن النهي هنا ليس للتحريم وإنما هو للكراهة فقط. نعم، إذن مش المقصود تحقيق هذه المسائل، وإنما المقصود بيان تأصيل المسألة، لأن مش المادة مادة فقهية. نعم، فالمطلوب الكف عن فعله إن كانت صيغة طلبه نفسها تدل على أنه طلب حتم فهو المحرم، مثل حرم عليكم كذا. وإن كانت الصيغة نفسها تدل على أنه طلب غير حتم فهو المكروه، مثل كره لكم كذا. وإن كانت الصيغة نهيا مطلقا أو أمرا بالاجتناب مطلقا استدل بالقرائن على أنه طلب حتم أو غير حتم. كان المؤلف قال وإن كانت الصيغة نهيا مطلقا أو أمرا بالاجتناب مطلقا فإنها غير كافية، لابد أن يحتف بها قارينة تدل على أن المراد إما التحريم وإما الكراهة. واضح الكلام ياك؟ نعم. ومن القرائن ترتيب العقوبة على الفعل وعدم ترتيبها، ولهذا عرف بعض الأصوليين المحرم بأنه ما استحق فاعله العقوبة، والمكروه بأنه ما لا يستحق فاعله العقوبة وقد يستحق اللوم. بحال كما قلنا في المندوب في السنة المؤكدة. نعم نعم. خامسا المباح. تعريفه: المباح هو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه، فلم يطلب الشارع أن يفعل المكلف هذا الفعل ولم يطلب أن يكف عنه. نعم، إذن المباح لغة هو المعلن. أبحت عما في نفسي أي أعلنت، أبحت أي أعلنت، بح باح بما في نفسه أي أعلن. قال هو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه، إذن استوى فيه الفعل والترك، فلم يطلب الشارع أن يفعل المكلف هذا الفعل ولم يطلب أن يكف عنه لذاته، وإلا فقد يطلبه الشارع لغيره. مفهوم ياك؟ نعم. الآن سيذكر ضوابطه، ركزوا الآن على عدد الضوابط. وتارة تثبت إباحة الفعل بالنص الشرعي على إباحته، كما نص الشارع على أنه لا إثم في الفعل فيدل بهذا، يعني كما إذا نص الشارع على أنه لا إثم. صحيح اللي قلتي، كما إذا نص الشارع على أنه لا إثم في الفعل، هذا الشيء اللي قلتي، كما نص الشارع على أنه لا إثم في الفعل، أي هذا هو الكلام صحيح. إذن إذا نص الشارع على أنه لا إثم في هذا الفعل فهذا مثال للمباح، فيدل بهذا على إباحته، كقوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وكقوله سبحانه ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، وكما إذا أمر الشارع بفعل ودلت القرائن على أن الأمر للإباحة، كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وكقوله سبحانه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وكقوله وكلوا واشربوا. نعم صالح، كم ضابطا ذكر؟ فقط ذكر اثنين. وتارة نعم، قال وتارة تثبت إباحة الفعل بالنص الشرعي على إباحته. كلمة نص ماشي المقصود بها النص اللي هو قرآن أو سنة، يعني بتنصيص الشارع على إباحته. مفهوم ياك؟ بتنصيص الشارع على إباحته، كما إذا نص الشارع ها هو دل عليها قوله، كما إذا نص الشارع على أنه لا إثم في الفعل فيدل بهذا على إباحته، كقوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لو الخلع اختلاع المرأة من زوجها، يجوز للمرأة أن تختلع بزوج من زوجها إن كان هناك بأس، أما إن لم يكن هناك بأس فذلك محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة طلبت من زوجها الطلاق بغير سبب لم تروح رائحة الجنة. قال وكقوله سبحانه ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. هنا قوله النساء هذا لفظ عام ولكن يراد به نعم أحسنت إذن عام عام أريد به الخصوص. أما الغير المعتدة فهذه يجوز التصريح بخطبتها. أما التعريض كأن يقول إنك زوجة صالحة مثلك يرغب فيه هذا كيتسمى تعريض. هذا قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. الضابط الثاني وكما إذا أمر الشارع بفعل ودلت القرائن على أن الأمر للإباحة كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. فاصطادوا هذا فعل أمر ولكنه للإباحة. ومرت معنا القاعدة في ذلك أن الأمر بعد النهي للإباحة. وبعضهم قال بأنها تعود إلى ما كانت عليه قبل النهي. والأمر بعد النهي للحل وفي قول خذ به تفي. هذا هو ما قاله المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة. قال وكقوله سبحانه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض الشاهد وقالوا فانتشروا. وكقوله وكلوا واشربوا هذا أمر ولكنه للامتنان للامتنان فيكون للإباحة. إذن فالأكل والشرب من حيث أصله فهو واجب وأما من حيث فرضه وآحاده فهو مباح. عقلت الذي عدل ياك. إذن هو مباح بالجزء وواجب بالكل كما ذكر ذلك الشاطبي رحمه الله في الموافقات. إذن هو واجب بالكل. لو أن رجلا ترك الأكل جملة وتفصيلا يأثم أم لا يأثم؟ يأثم. إذن المؤلف رحمه الله قال بأن المباح إما أن يثبت تثبت إباحته بالنص وإما أن لا تثبت إباحته بالنص. الآن ما تحدثنا عنه هو القسم الأول وهو المباح الذي ثبتت إباحته بالنص. الآن سيذكر المباح الذي ثبتت إباحته بغير النص. نعم. وتارة تثبت إباحة الفعل بالإباحة الأصلية أو البراءة الأصلية كما مر معنا وهو دليل من الأدلة. نعم. فإذا لم يرد من الشارع نص على حكم العقد أو التصرف أو أي فعل ولم يقم دليل شرعي آخر على حكم فيه كان هذا العقد أو التصرف أو الفعل مباحا بالبراءة الأصلية لأن الأصل في الأشياء الإباحة. إذا المباح إما أن ينص عليه الشارع وإما أن يثبت بالبراءة الأصلية. نعم. هذه هي أقسام الحكم التكليفي الخمسة على ما ذهب إليه جمهور الأصوليين. وأما علماء الحنفية فقد قسموه إلى سبعة أقسام لا إلى خمسة. لحسن فقد قسموه الهاء تعود على نعم. وذلك أنهم قالوا إنما طلب الشارع فعله طلبا حتما إذا كان دليل طلبا حتما. حسن توقف دير فاصيلة يعني كين تفصيل ما طلب الشارع فعله طلبا حتما فهو ينقسم إلى قسمين. قالوا إنما طلب الشارع فعله طلبا حتما إذا كان دليل طلبه قطعيا بأن كان آية قرآنية أو حديثا متواترا فهو الفرض وإن كان دليل طلبه ظنيا بأن كان حديثا غير متواتر أو قياسا فهو الواجب. هذا تفريق عندهم بين الفرض وبين الواجب. فالفرض ما كان دليله قطعيا والواجب ما كان دليله ظنيا. والدليل القطعي والدليل الظني يقصدون هنا الورود ماشي كي يقصدوا الدلالة لأن المسائل القطعية والظنية إما أن تكون قطعية أو ظنية من جهة الورود وإما أن تكون قطعية أو ظنية من جهة الدلالة. فهنا يقصدون الورود. إذن ما كان دليله قطعيا كالقرآن والسنة المتواترة فإنه يسمى فرضا عندهم وما كان دليله سنة آحاد ويدخل فيها العزيز ويدخل فيها الغريب فإنها نعم فإنها واجبة. إذا قسموا الواجب إلى قسمين فرض وواجب. نعم. فإقامة الصلاة فرض لأنها طلبت طلبا حتما بدليل قطعي هو قوله تعالى وأقيموا الصلاة. وقراءة الفاتحة في الصلاة واجبة لأنها طلبت طلبا حتما بدليل ظني هو قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وأما ما طلب فعله لأن أقيم الصلاة هذا دليل قطعي، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب هذا دليل ظني، فالمستفاد من قوله أقيم الصلاة هذا يسمى فرضا عندهم، والمستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب يسمى واجبا عندهم. نعم. من حيث الورود إلا من حيث الدلالة؟ لا، من حيث الورود، مش من حيث الدلالة، من حيث الورود. إذن هم هاد نعم حيث الدلالة الحديث أقوى، من حيث الدلالة الحديث أقوى. نعم، إذن هم يقصدون الورود كما قلت، لا يقصدون الدلالة. نعم نعم نعم. السنة المشهورة، السنة المشهورة فإنهم لا يدخلونها في لا يدخلونها في الآحاد، وإنما يلحقونها بالمتواتر، عكس ما عليه اصطلاح علماء الحديث أن المشهور فهو جزء من الآحاد، وضابطه إما أن يقال فيه هو ما رواه ثلاثة أو أكثر ما لم يبلغ حد التواتر، أو كما قال بعضهم هو ما رواه فوق الثلاثة، لأن العزيز عند بعض أهل العلم كالخطيب البغدادي رحمه الله هو ما رواه اثنان أو ثلاثة، وما عند غيرهم كابن حجر رحمه الله قال بأن الغريب هو الذي العزيز هو الذي يرويه اثنان فقط في إحدى طبقات السنة. هذا غير الاصطلاح، لا يعني اللي خاصة فهموه هو هذا الاصطلاح على ما دبنوه. نعم. وأما ما نعم قول نعم المقصود بالورود يعني النظر في الصحة من عدمها، يعني مثلا القرآن يعني من حيث صحته قبل أن نبحث عن المسائل المستنبطة منه، يعني وردنا من طريق قطعية لا نشك في ذلك، السنة المتواترة الحديث الذي يرويه جمع كبير من الصحابة ويرويه عنهم مثلهم في العدد وفي الوصف وهكذا، هذا كي يسمى قطعي الورود، يعني وردنا من طريق نقطع بصحتها بغض النظر عن المسألة. أما المسألة يعني الدليل قد يدل على المسألة دلالة قطعية وقد يدل عليها دلالة ظنية. نعم. وأما ما طلب فعله طلبا غير حتم فهو المندوب، كذلك ما طلب الشارع الكف عن فعله طلبا حتما إن كان دليله قطعيا كآية أو سنة متواترة فهو المحرم، وإن كان دليله ظنيا كسنة غير متواترة فهو المكروه تحريما. إذن عندهم الواجب في الفرض والواجب، المستحب ما عندهم فيه تفصيل، المستحب والمباح ما فيه تفصيل، فين كاين التفصيل؟ كاين في الوجوب وكاين في التحريم. بالنسبة للوجوب إن دل عليه القطعي فهو فرض، إن دل عليه الظني فهو واجب، كذلك المحرم المنهي عنه إن دل عليه على النهي عنه القطعي فهو محرم، وإن دل على النهي عنه الظني فهو مكروه تحريما. أما المندوب والمباح ما عندهم فيه تفصيل، واضح المسألة؟ نعم. فالزنا محرم لأنه طلب الكف عنه طلبا حتما بدليل قطعي هو قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، ولبس الرجال الحرير وتختمهم بالذهب مكروهان تحريما لأنه طلب الكف عنهما طلبا حتما بدليل ظني هو قوله صلى الله عليه وسلم هذان حرام على رجال أمتي حلال لنسائهم. وأما ما طلب الكف عنه طلبا غير حتم فهو المكروه تنزيها. فعند علماء الحنفية المطلوب فعله ثلاثة أقسام، الفرض والواجب والمندوب، والمطلوب الكف عنه ثلاثة أقسام، المحرم والمكروه تحريما والمكروه تنزيها. والقسم السابع المباح. إذن المباح والمندوب ما فيه تفصيل. نعم. وقد قدمنا أن نصوص القرآن كلها قطعية الورود، ولهذا يثبت بها عند الحنفية الفرض والتحريم والندب والكراهة. وأما السنة فما كان قطعي الورود منها وهو المتواتر وفي حكمه المشهور. إذن المشهور ألحقه بالمتواتر. نعم. فيثبت به أيضا ما يثبت بالقرآن، وما كان منها ظني الورود وهو خبر الآحاد فلا يثبت به فرض ولا تحريم، ويثبت به ما عداهما من أنواع الأحكام التكليفية. واضح الكلام ياك، لن نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.